بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم قلنا في حياتنا اهدنا الصراط المستقيم، تخيلوا كده في كل صلاة وإحنا نقول لربي اهدنا الصراط المستقيم. هل خطر على بال الواحد مننا كده وهو يطلب الطلب هذا من الله إنه يقول إيش يطلب أنا الحين؟ أشوف الصراط المستقيم. نعم، ولا خلاف في صراط مستقيم في الآخرة، لكن طيب في الدنيا ما فيش؟ أكيد في الدنيا فيه. أشوف الصراط المستقيم في الدنيا، إنك تضبط سيرك في الحياة على منهج الصراط المستقيم. لأنه لاحظوا مثلا في قصة موسى وهارون، الله قال وهديناهما الصراط المستقيم. ليش؟ لأنه تلاحظوا في قصة موسى كان كله يمشي بالأمر، اضرب بعصاك، اضرب إلقى عصاك، كان كله بالأمر. فهل حياتنا اليومية مضبوطة بموجب الأمر، أمر الله ورسوله؟ هذا المقصود من طلبنا اهدنا الصراط المستقيم، إنه كيف نضبط حياتنا اليومية على هدي الله سبحانه وتعالى ورسوله. أنا دائما أضرب مثال، أقول لهم شوفوا مثلا هذين ثنتين قوارير في خط مستقيم واحد بينهم فقط، مستقيم واحد، لكن في خطوط كثيرة توصل بين النقطتين ما مش مستقيم، وفي خط من الخطوط يروح من القارورة هذه إلى القطب المتجمد الشمالي ويرجع من القطب المتجمد الجنوبي ويصل لنفس النقطة. الصراط المستقيم أو الخط المستقيم بين النقطتين هو الخط اللي يوصلك للنتيجة حقك بأقل وقت وأقل جهد وأعظم نتيجة. إذن أنت لما تطلب الصراط المستقيم من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يعينك لتكميل جهدك ويذللك العقبات ويحقق لك النتيجة بأكمل الصور كما سيتبين لنا من الله. ويمكن أن نسمي هذا قانون السببية، كيف نسير في حياتنا اليومية على هذا القانون الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا وبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول خطوة في الصراط المستقيم مسألة النية، أول خطوة، لأنه ما فيش واحد مننا يعمل شيء لا يمكن يعمله إذا لم يقل ليش بيعمله. لا يمكن أن يعمل عمل إذا ما حددش ليش بيعمله، ما هي الغاية. طيب السؤال هو، هل وقفنا مع كل أعمالنا؟ مثلا إحنا درسنا، تزوجنا، اشتغلنا، سافرنا، هل ضبطت هذه الأعمال كلها بموجب نية صحيحة على مراد الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان لا، يعلم الله أي خط من الخطوط جزء. نعم قد تحصل نتائج، لكن ليست النتيجة المثالية التي يمكن أن تحصل من سير الإنسان على هذا النحو. فأول ضبط تكون ضبط النية عند الواحد، ولهذا تجد الحديث الجامع في مسألة النية، وأهل العلم يعتبرونه ربع العلم، إنما الأعمال بالنيات. ولاحظوا، وإنما لكل امرئ ما نوى ولم يقل ما عمل، بمعنى أنه إذا لم تضبط النية على مراد الله، الإنسان هذا ما معوش من نيته إلا هذه النتيجة اللي طلبه لنفسه بس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أمرأتين إنكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فتلاحظوا إذا أن لمن تضبط النية على مراد الله أكيد النتيجة تكون تنفع الإنسان في دنيا وآخرته، وإذا كان لغرض دنيوي يحصل ذلك الغرض، إن كان مكتوب له رزق، وإن كان مش مكتوب له رزق الله افتح له ولا معوش منه. بل الأخطر من ذلك في مسألة النية الحديث الحقيقة اللي ينبغي أن نحن وإحنا نقرأه نخاف، وهو أن الحديث اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وتلاحظ الثلاثة هذون أصحاب أكبر ثلاث خدمات اجتماعية. واحد ضحى بنفسه من أجل الآخرين قاتل، واحد أيضا ضحى بوقته وعلمه من أجل الآخرين، واحد ضحى بماله من أجل الآخرين. طيب أين وجه الخطورة؟ مع أن هذه كلها أعمال حسنة، بل أعمال صالحة في ظاهرها. هنا يبين الحديث الحوار اللي يحصل بين الشخص هذا اللي عمل والله سبحانه وتعالى، يسأله هذا السؤال. يأتي للمجاهد مثلا فيذكره بنعمته التي أنعم بها عليه، نعمة عيش الإقدام، الشجاعة، وما إلى ذلك من الأمور اللازمة للقتال، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ لاحظوا إجابته مكونة من شقين. يقول قاتلت، هذا فعل الجوارح، القراح، الضرب، السيف، وما إلى ذلك، فعل الجوارح. في سبيلك، هذه النية. فتلاحظ أنه إجابته كانت مكونة من شقين، شق الأول عمل الجوارح، والبعد الثاني النية. فالله سبحانه وتعالى يقول له كذبت، ولكنك قاتلت، ما حينكرش أنك ما قاتلتش، يعني أنت عملت العمل بجوارحك، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل. تخيلوا واحد ضحى وقتل في ميدان قتال، ويعلم الله كم قتل كفار، وفي الأخير يروح النار. قال ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. والله يا أبنائي ويا أخواني، هذا حديث خوف. طيب الثاني رجل آتاه الله علم، فيذكره الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه من لوازم العلم، الحفظ والاستنباط فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ لاحظوا الإجابة حقه أيضا مكونة من شقين. تعلمت هذه القراءة والحفظ فيك هذه النية، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. قال له كذبت، ولكنك قاتلت أو تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. صوروا قرآن وتعليم قرآن يروح وصاحبه أهلك. والكلام هذا ما قاله محمد المقرني، قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. وتصوروا ذون أول دفعة في النار، لأنه بداية الحديث واضح، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. والثالث رجل وهب الله مال، وقام استخدم المال هذا في مصالح الناس، فيحضر بين يدي الله الحساب، فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه من المال والعطاء والكرم والسخاء، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ فيقول لم أدع من سبيل تحب أن ينفق، لاحظوا ينفق هذا فعل الجوارح، لك هذه النية، تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. فيقول له كذبت، ولكنك أنفقت ما أنكركش، ليقال هو جواد، وقد قيل أنت أخذت حقك، يعني أنت عملت عمل لغرض معين وحصلت الأجر حقك في حينه، أما إنه امتد معك لهنا ما حصلش. ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. إذن إحنا محتاجين كذا نراجع أنفسنا فيما نقدم عليه، في أي عمل نقدم عليه، أيش النية حقي في هذا العمل، أيش النية حقي في هذا العمل. يعني واحد مثلا يشتغل على سبيل المثال، يقول لك نيتي أن أنا أقصد الله، كلام طيب، كلام طيب، ما في بش حاجة، أنك تقصد الله، تأكل لقمة حلال وما تستقديش الخلق، هذا كلام طيب. لكن تستطيع أن تفعل الأمر أبعد من ذلك، كيف؟ ربما قد سمعتنا، وأنا أقص لكم قصة، أنا لما نطلع صنعاء في واحد من أصدقائي يعزمنا ونروح نهو نشتري اللحمة، ونجي لعند اثنين في شارع عام، واحد قدامه طابور، واحد قدامه ثلاث انفار، وهم الاثنين جنب بعض. فقل له أنا راح عند هذا، قل لي لا أنا عند هذا. قلت يا أخي نفس اللحمة ونفس قال لا عند هذا. قلت له هذا شفت معه قصة ماهيش كذا. قال إيه، وطلع لنا المقرمي من البلاد بقصص. قلت له تعرفه؟ قال لي أعرفه. قلت له ممكن أكلمه؟ قال طبعا. وصلنا لعنده فكلمه، قال له الأخ ضيفي من تعز، فأخبره، قال له أنه يقول أنه معك كونه مع قدامك طابور هنا وهذاك مش قدام احد، اكيد في معك بعد في رزقك في نيتك. ابتسم الرجل قال صحيح. قال له ايش؟ قال له معي 3 أرامل اصرف عليها. قلت له ايش؟ لاحظوا كيف الانسان يستطيع ان يفعل برزقه. هذا الان الطابور معهش رزقه وحده، برضو الارامل هذين اللي يصرف عليهم معهن رزق حوله الله من عنده بس بموجب نيته، بينما ذاك اللي جنبه ربما نيته انه بس يشتغل علشان ياكل. فتشوفوا النية ممكن يفعله واحد هذا التفعيل ويحصل على نتائج في الدنيا والآخرة. ولذلك كلام رسول الله واضح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأصل في العمل النية، وإلا قد يكون ظاهر العمل صالح كما رأينا في الحديث السابق لكن النية سيئة وبالتالي يهلك الإنسان. ليش؟ لأنه نيته كان أنه يصل إلى غرض في الدنيا فوصل إليها. إذن هذه النية البعد الأول. كذا في أي عمل تقدم عليه وجه نيتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وجه نيتك لإرضاء الله سبحانه وتعالى وأنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه النية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، خلاص أنت تقدم على أمر الآن وضبطت نيتك فيه، كيف فكر به تفكير مكتمل، اعمل خطتك للعمل اللي استقوم به هكذا بالتفكير المكتمل. ولو تذكروا في محاضرة تشكيل العقل اللي تكلمنا عنها في لقاء سابق، إنه التفكير المكتمل له خطوات كما رأينا: النظر والتأمل والاعتبار والاستبصار والتدبر. فمطلوب من الإنسان إنه أيضا هذا سبب ثاني، زي ما النية السبب الأول وبموجبه تبتعد النتيجة من النتيجة المثالية أو تبتعد بحسب النية، كذلك بموجب التفكير بعد جديد الآن تقترب النتيجة من النتيجة المثالية أو تبتعد بحسب التفكير. فإذا كان التفكير مكتمل ونظر الإنسان للأمر نظرة مكتملة هكذا إلى أن وصل إلى التدبر، وكما رأينا في اللقاء السابق حق تشكيل العقل إنه التدبر النظر في عواقب الأمور يعني، ومن النظر في عواقب الأمور هل هذا العمل ينفعني في الدار الآخرة، ينفعني في حياتي، ينفعني بعد موتي، هذا أيضا من التدبر. بعد أن يعطي الإنسان المسألة حقها من التفكير المكتمل هذا لا يكتفي بتفكيره. لاحظوا الآن الأسباب الصحيحة كيف مرتبة على بعضها. لا يكتفي بتفكيره ويقول أنا ما شاء الله قد أنا ذاك المفكر البارع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أنك أن تشاور، والقرآن أيضا يأمرك أن تشاور، بمعنى الأمر الذي ستقدم عليه وقد ضبطت نيتك فيه وفكرت فيه بتفكير مكتمل استشير فيه بواحد صاحب خبرة، مش أي واحد تستشيره في الأمر الذي ستقدم عليه. شوف واحد صاحب خبرة كذا وصاحب تجربة وتثق به وتثق بدينه استشيره، ستجد يكرمك الله سبحانه وتعالى كونك سرت على هذا النحو. إذا كان تفكيرك ناقص بالاستشارة يكمل لكم، إذا كان تفكيرك مكتمل يدعمك يقول لك ما شاء الله توكل على الله، وإن كان التفكير خاطئ يبين لك أين وجه الخطأ وتنصرف من الأمر قبل أن تبدأ فيه. لأنه تلاحظ الواحد إذا ما مشى على هذا النحو وبدأ يتعامل مع الشيء يصل بعد فترة يقول لك لو كنت ما دخلتش المضمار، لكن لو سار على هذا النحو الله يكرمه من البداية إنه وإلا يوفقه ويسير. الآن لاحظوا نوى نية حسنة، فكر تفكير مكتمل، استشار، وهذين كلين عبوديات لله. الآن الاستخارة، لاحظوا الفرق بين الاستشارة والاستخارة. الاستشارة طرح الموضوع لمخلوق صاحب تجربة وصاحب خبرة، الاستخارة طرح الموضوع لله، مع أنك فكرت صح ونيتك مليح برضو كذا تطرح بين يدي الله وتفتقر له هذا الافتقار وتقول له يا رب أنا صح فكرت ونويت، لكن أنا الآن أسلم تفكيري وعلمي لعلمك الشامل وجهدي لقدرتك الشاملة. تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تحمد الله وتثني عليه بما هو أهله وتدعو الله بهذا الدعاء. اللهم إني أستخيرك بعلمك. لاحظ جمال العبارة، يعني يا رب أنا فكرت أن نعمل الشيء هذا بعلمي بحدود علمي، لكن الآن أنا أطرح الأمر لعلمك ولكمال علمك. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أيضا كنت عزمت أن أنا أنفذ هذا الأمر بقدرتي، لكن الآن أسلم قدرتي لك وأستعينك بأن أنت تقدرني في الموضوع. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. لاحظوا البراءة، هذه براءة من الحول والقوة، أدب بين يدي الله. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني، لاحظوا، ومعاشي وعاقبة أمري، يعني أنت ما تعملش أعمال آنية تحصل نتيجة آنية وتنتهي، لا لا، أنت تعمل أعمال تمتد معك للدار الآخرة. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله. لاحظوا إيش تطلب، فاقدره لي، تطلب من الله سبحانه وتعالى قدرة تعينك على تنفيذ هذا الأمر. ويسره لي، تطلب من الله أيضا قدرة تذلل لك الصعاب والعقبات الذي يجدها الآخرون عندما لا يسير على هذا النحو. وبارك لي فيه، تطلب قدرة تعينك على تنفيذ الأمر وقدرة تيسر لك العقبات والصعاب، وتطلب النتيجة 100%، مش أي نتيجة، وبارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني، لاحظوا، ومعاشي وعاقبة، مع أنه أمر مباح. كم من الأمور الواحد يعملها مباحة وتروح وبال عليه، لأنه لم يسير على هذا النحو. صح حصلت نتائج، لكن ما كانت النتائج تلك المرضية. وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقل أمري وأجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأنا مكان أنا محتاج يا رب، واقدر لي الخير حيث كان. يعني أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى هنا الخير، يفتح لك باب من حيث لا تحتسب. أنا احتسبت أنه الخير حقي هنا، لكن أنا طارح الأمر لعلمك المطلق، علمك الشامل، وبالتالي إذا في معي خير في اتجاه آخر، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لاحظوا هنا الإنسان نوى نية حسنة لله ترضي الله، وفكر تفكير مكتمل وحسب الأمور بعواقبها وحسبها للدار الآخرة، وأيضا استشار كما أمر واستخار كما أمر. فتلاحظوا الآن كل ذي أوامر لله، سار الإنسان على هذا النحو، الآن ابدأ العمل مستعينا بالله، مستعينا بالله، لأنه أنت الآن طرحت الأمر لله وطلبت العون منه، مراعيا في عملك عدم الإهمال، عدم التسويف، عدم التقصير. إذا عمل الواحد عمله وأهمل فيه، تظهر النتيجة في، يعني يظهر الإهمال في النتيجة، فما تكونش النتيجة المرجوة. قصر أيضا يظهر التقصير في النتيجة. سوف أيضا يظهر التسويف في النتيجة. فإذا الإنسان يبذل جهد صحيح مستعينا بالله، ويا حبذا لو هو أيضا وهو يعمل ذاكرا لله، لأنه في فرق بين واحد يعمل الشيء وهو مشغول بالشيء، وبين أنه يعمله وهو يذكر الله. أكيد بيكون هناك فرق. هذا دعم الآن، دعم الذكر، دعم قوة تتدخل. فهنا انتظر النتيجة بأحسن الصور، انتظر النتيجة بأحسن الصور وأكملها. وهنا يبرز السؤال، طيب لما حصلتش النتيجة؟ أيوة، في احتمالات الآن من عدم حصول النتيجة. الاحتمال الأول، كان في تقصير في أمر من الأمور ما عملته، بمعنى أنه عيد المحاولة حقك، وستجد أنه فعلا في المحاولة السابقة أنت قصرت في البعد هذا. مجرد أنك تفي فيه، تدري النتيجة حصلت معك، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إنه مش وقته، لأنه أنت قد تطلب النتيجة في هذا الوقت وبموجب علم الله إنه لو حصلت في هذا الوقت ما يجي لصالحك. وطيب كيف أعرف إنه مش لصالحي؟ عيد المحاولة، عيد المحاولة. ولذلك أنا دائما في هذا الطرح أطرح مثال للشيخ الشعراوي، سمعته من الشيخ الشعراوي رحمه الله، إنه واحد مثلا مريض وذهب إلى ألمانيا وذهب إلى فرنسا وذهب يتعالج ولا خلل في تعالجه وهو يعلم أن الله الشافي، فراح البلدان هذه وما حصل له الشفاء لأن الله الشافي، ما هوش لا ألمانيا ولا الدكاترة. طيب قال في محاولة من المحاولات أو في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات اللي أذن الله فيه، يحصل خريج لسه بلغة الشيخ رحمه الله بلاقي حتى تعين لسه تخرج أول امبارح، فيقول له ابني هنا والله مريض وذهبت إلى هناك، ما قل له لا أنت علاجك بسيط يعني، أنا قريته ذا بالجامعة عاد ما تخرج، فيعمل له قال وصفة بعشرة جنيه، قال فيتناول هذه الوصفة فإذا الله يشفي. قال هل نقول أن هذا أعلم من أساتذته؟ لا، لكنه وافق إذن الله بالشفاء. إذن قد لا يحصل الأمر مع الواحد مع أنه لا قصار ولا سواف ولا تهاون، ما فيش. عيد المحاولة، عيد المحاولة، سيجد واحد النتيجة في محاولة ثانية ثالثة رابعة بحسب. طيب الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أني مش لصالحك. طيب كيف أعرف أني مش لصالحي؟ ستجد أنه في المحاولات، وهنا بعض الشباب يسأل يقولك كم المحاولات اللي عملها؟ طبعا على وجه العزيمة، على وجه العزيمة المحاولات سبع من قصة هاجر أم إسماعيل. لأن لاحظوا هي تبحث عن مال الآن، واقفة بالجهة هذه الصفاء يحجب عنها الأفق جبل المروة، فهي تعمل المحاولة الأولى تشوف تصيح ما فيش حد، هي الآن واقفة هنا والجبل هذا يحجب عنها الرؤية، قد يكون في واحد مارر هنا، الاحتمال وارد، فتعود فتعمل المحاولة سبع مرات، وإذا بها تسمع صوت وتذهب إلى عند إسماعيل عليه السلام وقد انفجر زمزم، وجعل الله هذا المنسك من مناسك الحج والعمرة. اللي يقول لك شوف خلي بالك، مرة ما عذرنيش ولا من ترجال وبشنبات، يعني ينبغي أن تقوم بالمحاولات الصحيحة للوصول للنتيجة. فهنا الآن إذا واحد مشى على هذا النحو والأمر ما هوش لصالحه، لاحظ الواحد قال في صلاة الاستخارة فاصرفه عني واصرفني عنه، بمعنى اصرفه عني، كان في البداية في محاولة، في المحاولة الأولى في عندك رغبة قوي، الرغبة اللي تبدأ تشوف الرغبة بدأت تقل وتبدأ تشوف المحاولة متعثرة متى معاهش زيل، هنا تعلم من هذا الصرف إنه الأمر مش لصالحك. لا تتذمر، لا تسخط، تقول إيش هذا الواحد قحاول وعمل وذا، لا، أنت طرحت الأمر لله وعملت الجهد المطلوب الصحيح، وأنت تتعبد الله بهذا الجهد، تتعبد الله بهذا الجهد فترضى، ترضى. هنا يفتح لك الله باب من حيث لا تحتسب، وتحصل لك النتيجة اللي لا يمكن أن تتوقعها إطلاقا. إذن تلاحظوا أنه هذا الخط المستقيم في تعاملنا مع الأمور بموجب تعاليم الدين حقنا، بموجب أوامر الله ورسوله. وكما قلت الآن نحاسب أنفسنا، هل سرنا على هذا النحو؟ أنا كما قلت أتحدث عن نفسي، قد يكون هناك من سار على هذا النحو ويدعم هذا الموضوع ويقول فعلا الأمر على هذا النحو، ولكن أنا لم أجد نفسي أن أنا سرت على هذا النمط. طيب والحل؟ هل معنى هذا أن الواحد لا ممكن تصحح الأمور؟ ممكن تصحح الأمور وتبدأ تعيش على هذا النحو وتثبت أنك تطيع الله ورسوله على هذا النحو، وتعمل بقانون السببية أيضا على هذا النحو. وأضرب مثال فقط في مسألة مثلا العمل، واحد وجد نفسه موظف ولم يكن قد سار على النحو الذي ذكرنا. طيب أنا الآن توظفت وكانت نيتي إن أنا أبذل جهد وهم يجيبوا لي مقابل الجهد، هذه نيتي كانت. طيب أنا أشتي الآن أحول العمل هذا عمل ينفعني في الدار الآخرة، ما يكونش فقط جهد وقيمته وانتهى الموضوع بالنسبة لي، أريد أن أتعبد الله فيه. مطلوب مني إن أنا أدخل حس الإتقان، بعد الإتقان في عملي، بعد الإتقان في عملي. ليش؟ لأنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فتكون نيتك في الإتقان بعملك أنك تبتغي محبة الله، يكافئك، يعمل لك أجر إضافي، هذه ما هي نيتك. نيتك في الإتقان أنك تتقرب إلى الله، تريد محبته. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. تكون الآن أدخلت في عملك اليومي عبادة لله سبحانه وتعالى. تصوروا لو الواحد عمله اليومي أصبح يعني الآن 8 ساعات مثلا، أدنى 8 ساعات الآن عبودية بموجب هذا الحس، وتنفعك في الدار الآخرة. بينما من أول كان بس من أجل أن تحصل على مقابل فقط لا غير. لكن أن تدخل حس الإتقان في عملك وتبتغي بذلك محبة الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. لاحظوا إيش الثورة اللي تحصل في حياة الناس من دخولهم فقط هذا المضمار، إنه كل واحد في موطن عمله يسعى للإتقان في عمله، لأنه كل واحد صاحب مهنة، والواحد داري بإتقانه من عدمه أحسن من غيره. يبدأ يدخل حس الإتقان هذا من أجل إرضاء الله ومحبة الله. يعلم الله يا أبنائي وإخواني ماذا ستكون النتيجة من الله سبحانه وتعالى. إذا نستطيع أن نصحح أمورنا بالعودة إلى تعاليم الله، إلى تعاليم رسول الله. وإلا ما معنى الفرار إلى الله؟ إنك تعيد ضبط الأمور على مراد الله ومراد رسوله، هذا هو الفرار إلى الله. يعني ما يشجر بالقحاف، تصحيح مفاهيم على أساس من نصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الإنسان بإعادة أموره على هذا النحو يتعبد الله، فتنفعه أعماله في الدنيا والآخرة، ليس فقط في الدنيا. وأظن على هذا النحو تبين لنا ما هي أخطاءنا فيما مضى، وبإمكاننا كذا أن نحن نعيد ترتيب أمورنا على هذا النحو، ونطيع الله ونطيع رسوله ونسير على هذا النحو وكذا. وانت تقرأ في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، استحضر هذا المعنى كذا، إنه يا ربنا أشتي أعيش باقي عمري كذا من قولي لك اهدنا الصراط المستقيم، أشتي أعيش باقي عمري إلى متي عبودية لك. صوروا من كرم الله سبحانه وتعالى لإنسان دخل هذا المضمار، يصحح له الماضي حقه، الماضي الملخبط، لأن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات لمن؟ لهؤلاء. إنه قبل أن يأتي الموت حاسبوا أنفسهم هذه المحاسبة، وحاولوا أن يضبطوا أعمالهم على مراد الله بقية عمرهم، فالله سبحانه وتعالى من كرمه لهؤلاء يبدل الله سيئاتهم. اللخبطة السابقة هذه اللي ما كانت محسوبة يحسب لهم الله إياها عمل، ولذلك يقول الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وأحسن ما عمل الإنسان عندما سار على مراد الله ومراد رسوله. إذن يجزيك كل أعمالك، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، هكذا قال الله في القرآن. يعني الله يمسح لك اللخبطة الماضية ويجزيك الأعمال كلها بأحسن عمل تعمله على هذا النحو الآن على مراد الله ورسوله. فماشي نندمش على عمر جزيع أبدا. ليش؟ لأنه أنت رجعت إلى الله، ومن رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى يكرمك الله سبحانه وتعالى هذا الكرم، ويصحح ماضيك وحاضرك وحاضرك ومستقبلك، ويتوفاك على حال يرضيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم في الصلاة.